دكتور وجدي، في البداية نرحب بك معنا في غرفة فلسطين المسلمة في هذا اليوم الذي نجتمع جميعنا فيه لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكي نكون أيضا مع أهلنا هنالك في داخل فلسطين. كيف ترى ما يحدث دكتور، وخاصة أن الصهاينة أعلنوها بأنها محرقة؟ ما سوف يفعلوه في غزة هو محرقة. تفضل دكتور. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حي الله إخواني جميعا وأخواتي، أسأل الله عز وجل الذي جمعني معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني معكم في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. إخواني وأحبابي، الحقيقة الواحد مش عارف يبدأ منين. جروحنا كمسلمين كتيرة، لكن والله ده فضل من الله علينا، لأن إحنا كمسلمين فاهمين طريقنا وعارفين هدفنا. غير خير أخونا الحبيب، وجزا الله كل خير إخواني وأخواتي. فأقول أيها الأحباب، كما قال الله عز وجل سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين، يعني النوعين، الذكر أد الراجل والأنثى أد المرأة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ طب هيحيي الموتى ليه في الآخرة؟ لأن في حساب. حساب على إيه؟ على رسالة أنت مكلف بيها، على أمر أنت صبرت عليه في الدنيا، فتؤجر عليه بالثواب في الآخرة. يبقى إذن إحنا كمسلمين فاهمين حقيقة هذه الدنيا. حقيقة الدنيا ابتلاء، امتحان، اختبار. قال الله تبارك وتعالى أول سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لابد أن يكون في اختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين، بصوا اللفظين اللي جايين، صدقوا أي صدقوا في إيمانهم مع الله، وليعلمن الكاذبين اللي كذبوا في إيمانهم مع الله. كلمة فليعلمن بيسموه في التفسير، أصول التفسير، علم ظهور، لأن الله يعلم كل شيء، بس علم ظهور، علم الله بيظهر. كما يقول الله عز وجل سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. هو ده بيقول مسلم، وده بيقول أنا كافر، وده بيقول أنا مؤمن، وده بيقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، يفصل الخبيث من الطيب. طب ازاي هيفصل الخبيث من الطيب؟ بالابتلاءات، بالامتحانات. عشان كده بقول احنا كمسلمين عارفين حقيقة هذه الدنيا، فمش بنأسى عليها. يقولوا محرقة مش محرقة، الله يحرقهم كلهم، لكن احنا والله ما بنأسى على هذه الدنيا، بالعكس ده ربنا هيكرمنا على ايديهم ويدخلنا الجنة شهداء، ويخش فينا جهنم الله يلعنهم. الله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. ليه؟ لنبلوهم، نختبرهم، نمتحنهم، أيهم أحسن عملاء. والنهاية إيه؟ وإنا لجاعلون ما عليها، اللي عايزين يقولك محرقة ويحرقوها، صعيدا جرزا. كل الأرض دي هتبقى أرض قفراء لا زرع فيها ولا نبات، هتنتهي بكل اللي عليه، كل أبراجها، بكل. والله سبحان الله، كان كل ما بص للبرجين بتوع أمريكا كده وهم بيقعوا بقول سبحان الله، شوف أهي الدنيا، أهي أهي الدنيا في لحظة أهي. سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عن الدنيا هي هتخلص وتنتهي، يبقى كل اللي كان عليها ابتلاء وامتحان. علشان كده بقى لما بيجي الابتلاء والامتحان احنا كمسلمين بنبقى عارفين حقيقته، ما بنتأثرش، ما بنقولش ايه ده زي غيرنا، اشمعنى ربنا يعمل فينا كده، اشمعنى ربنا سايب الكفار يعملوا كده ليه، شوف ربنا شو الله. لا لا لا، انت ما انتش فاهم حقيقة الدنيا. وبعدين يجي واحد يقول لك طب اشمعنى احنا، لان ربنا بيحبنا. قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله واهله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. الحديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية يصب. علشان كده لما ربنا بيصطفي انسان، كنت دايما دي اقولها لاخواننا واحنا في السجون، يقولوا في إيراد يعني دفعة جديدة من السجن جاية من بره، دخلوهم السجن يعني المجرمين، الله ينتقم منهم يا رب، ربنا بيرفع درجتنا الحمد لله عن طريقهم. والله العظيم كنت أقول لهم يقولوا لي أنت زعلان يا أستاذ وجد، قالوا ما زعلان مني، أنا زعلان علشانك بتمسكونا وتحطونا في السجن وتعذبونا وتبهدلونا، بناخد الأجر والثواب وأنتم بتاخدوا السيئات والمعاصي، جزاكم الله عنا شر الجزاء، ربنا بيكرمنا على أيديكم. فلما يدخل بعض الإخوة بيبقى داخل يعني زي ما تقول مكسور شوية كده ومتعذب، طبعا عذاب الله لا يوريك، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يشل إيديهم في الدنيا قبل الآخرة اللي بيعذبوا المسلمين. كنت أقعد مع الإخوة مثلا نعمل بقى حاجة اسمها تعارف الأول، وبعدين كل أخ يقول اسمه والبلد اللي هو جاي منها، فكنت أقول للإخوة كده أقول له سبحان الله أنت منين يا أخي، أنت قلت من الشرقية مثلا أو من المنوفية أو من الدقهلية، محافظات عندنا في مصر يعني. يقول لي أقول مثلا طب المحافظة بتاعتك دي فيها كم مليون واحد، يقول لي مثلا حوالي 4 مليون أو 3 مليون حاجة زي كده. أقول له سبحان الله، وربنا اختارك أنت واصطفاك أنت عشان تيجي تبتلى في سبيل الله وتخش السجن في سبيل الله، اسجد لله شكرا أن ربنا اختارك، اسجد لله شكرا أن ربنا سبحانه وتعالى اختارك من وسط الملايين دي. فطبعا المفاهيم عنده بتتصلح، لان هو الشيطان بيقول له ايه، الشيطان بيقول له جاتنا لينا في حظنا الهباب، شوف جاتك 60 خير مش ما جات الا انت، يعني شوف كلهم وانت اللي ده انت فقر، ده انت البعيد مش، لا والله ابدا، لا والله ده ابتلاء واصطفاء من الله، اصطفاء اصطفاء زي ربنا ما اصطفى لنا الدين. لا طب مش ربنا اختار لنا الدين، سوره البقره على لسان سيدنا يعقوب يا بني ان الله اصطفى اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب الله اختار لك الدين وبعدين اختارك انت. يعني شوف أنا لما بقرأ في النشرة كل يوم أو بشوف الأخبار أو بقول سبحان الله، اختار الله إخواننا في فلسطين واصطفى الله من فلسطين كمان إخواننا في غزة، سبحان الله. ده مش تعصب والله ولا ذم في غيرهم، لا والله كل إخواننا في فلسطين حبايبنا، بس اللي انا ما معلش انا بتكلم بدون تعصب، يعني اخواننا في غزة ما زالوا متمسكين الحمد لله، ما غيروش، ثابتين على الحقائق. غيرهم بقى يقول لك لا نضع السلاح وما ما ما نسيب كمان ما فيش حاجه اسمها تحرير ومش عارف ايه، لا لا لا لا انا بتكلم كلام يعني بدون تعصب والله، بتكلم كلام واقعي ان اخواننا في غزة هم اللي ثابتين على المنهج بتاعهم الحمد لله، غيرهم بدل غيرهم بتاع. ربنا يعافينا جميعا يا رب، احنا بنقرا في سوره الفاتحه كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني ايه، احنا اهتدينا الحمد لله، لكن اهدنا يعني ابقنا ثبتنا يا رب على الصراط المستقيم. والله في سوره النساء يقول يا ايها الذين امنوا امنوا، يا ايها الذين امنوا اثبتوا، فنسال الله الثبات. قوم اقول بقى وانا بتفرج على النشره سبحان الله، يعني اخواننا في فلسطين في غزة ابتلاهم الله اختارهم الله، لان ده اختيار يا اخوانا والله. يعني شوف الله في سورة آل عمران وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، في سياق الايات يقول ايه، يقول ويتخذ منكم شهداء، ركز في الاية، ويتخذ الله ويتخذ منكم، مش كلكم لا، منكم شهداء، ده اصطفاء، ده اصطفاء، اختار الله كم واحد يبقوا شهداء، قال طب هم هيموتوا هو يعني هو امام ده الله يبارك في عمره وشيخنا المقعد ال ال ال ال الشهيد احمد ياسين الله يا ربي يبارك في عمره ويسعد ايامه في الجنه ويلحقنا بيه على خير. هو لو ما ماتش بالصاروخ ده مش كان هيموت؟ هيعيش كم سنه؟ 100 سنه 200 سنه 300 سنه مثلا يعني. ها والاخر ايه؟ والاخر يموت موته عاديه ويتحط في الطب. لا لا لا لا, لا. ده الله يقول ويتخذ منكم شهداء. يا من ناس تمنت الشهاده ربنا ما ادهلها. سبحان الله. ادي سيدنا خالد بن الوليد ودي ايه من ايات الله. خالد بن الوليد ويقول في صحيح البخاري والله ما في جسدي ضرب موضع الا فيه ضربه سيف او طعنه رمح. ها وها انا ذا اموت على فراشي كما تموت العير فلا نامت اعين الجبناء. لا والله يا سيدنا خالد والله انت ما انت جبان ابدا سبحان الله. لكن بينطبق عليه حديث البخاري بقى من سال الله تعالى الشهاده بصدق بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وان مات على فراشه طب سيدنا خالد مات على فراشه لكن يحشر يوم القيامه مع الشهداء يحشر مع الشهداء. بس يعني سبحان الله معلش حاجه بسرعه يعني ليه سيدنا خالد بالذات لا يقتله احد؟ ها لانه سيف الله سيف الله المسلول. مين ده اللي يكسر سيف الله؟ حد يقدر يكسر سيف الله المسلول؟ لا طبعا. طب ازاي بقى سيدنا خالد مش هيكسر؟ اه يعني ما حدش هيقتله. اه امال يموت شهيد ازاي؟ يموت شهيد بالنيه. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عشان كده نظرتنا إحنا غير نظرة غيرنا. غيرنا يقول لك شوف هم جابون نفسيهم الناس عمالة تتقتل هم بيقول لك حيقلبوها محرقة واخد بالك إزاي؟ يعني ال ال ال أخونا الله يعزه اللي قدم بيقول هم حيقلبوها محرقة مش هو مش معترض على كده. لا أنا عارف كويس أنا بتكلم على غيره اللي بيقول لك شوف قاعدين يرموا صواريخ وايه لازمتها؟ دي صواريخ ايه؟ ارتجاليه باين كان واحد اهبل كده يقول لك صواريخ عبثيه. اه صواريخ عبثيه يا سلام. يعني هو اخواننا في غزه لو ما رموش الصواريخ دي الكيان الصهيوني والمجرمين الصهاينه مش هيموتوهم؟ والله بيموتوهم وبيضربوا فيهم سواء عملوا صواريخ ما عملوش صواريخ. لا بقى موتني وانا بضرب صاروخ. ليه؟ عشان بقول لربنا يا رب انا اللي اخدت بالاسباب. وعلى فكره بالنسبه لموضوع الصواريخ وقبل ما انسى اقسم على الغيب يمين يحاسبني عليه الله ان الصواريخ دي عامله عمايل هناك بس في تعليمات بالتعتيم الاعلامي صدقوني واقسم على الغيب دي صواريخ متسمي عليها. سبحان الله. ده الله يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما إذ رميت مرة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن هم يفرحونا؟ انت عايزهم يقولوا العدد المظبوط يعني عشان يفرحونا؟ ليه يعني هم بينبسطوا عشان؟ لا والله احنا الحمد لله فرحانين بشهدائنا اللي كل يوم بيزفوا الى الجنة. شهيد رايح الجنة زعلان من لا حول ولا قوة بالله. يعني الله يقول سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هم الفين دول بل أحياء أحياء فين عند ربهم الله يرزقون فعل مضارع مش رزقوا يرزقون يجرى عليهم الرزق فرحين. الله بيقول فرحين وإحنا هنا إيه زعلانين. ليه زعلانين عليهم ليه؟ والله انا واحد من الناس مش زعلان والله. هو الواحد بس زعلان يعني الغيظ اللي في قلبه من ايه؟ ان المجرمين يعني يعني يعني احنا عايزين حد يدينا فرصه بس. احنا مكبوتين ليه؟ ومفروسين ليه؟ ومغمومين ليه؟ وانا النهارده نزلت بيان على الموقع بتاعي وجدي غنيم دوت كام اللي يحب يخش يقراه. كاتب فيه تأملات في الرسوم المسيئه من كلاب اهل النار. من كلاب اهل النار. يعني الواحد مغموم ونفسيته تعبانه ومتضايق ليه والضغط زايد عنده ليه؟ لانه كنا عايزين يبقى لنا فرصه ندافع فيها عن ديننا وندافع فيها عن إسلامنا. إنما إحنا مقهورين للأسف مقهورين. أو شوف إخواننا محاصرين في فلسطين في غزة وبيننا وبينهم إيه سور وإيه غزة وإيه مصر يعني مثلا يعني أنا جاي للكلام دلوقتي أهو ها يتشتم سيدنا النبي ويتكتب ويتعمل برسوم كاريكاتيرية. طب يعني عايز حد بس يدينا فرصة هيدينا فرصة إزاي؟ إيه اللي ممكن نعمله؟ لو في أمير مؤمنين ولا خليفة مسلمين يقودنا دلوقتي ويمشي بينا اتفرج بالله عليك هنعمل إيه؟ أقسم بالله من غير ما نقسم هتلاقي الأمة المسلمة كلها الأمة مش الحكام المجرمين الخونة العملاء دول. ومين سماهم حكام ده؟ ما أنا قلت كده قلت دول متحكمون فينا وليسوا حكام. من نصبهم علينا حكاما ولا مين اللي اختارهم حكام؟ لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فعايز بس أصحح المفاهيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فعل مضارع فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يا رب العقنا بهم على خير يا رب. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الحمد لله سبقونا بالإيمان الحجر رنتيسي أستاذنا والشيخ أحمد ياسين ومن قبل عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني ومن قبل الشيخ حسن البنا ومن قبل ومن قبل الحمد لله رب العالمين. كل دول فين دلوقتي؟ في الجنة. الله هو الشهيد سيد قطب لو لم يعدم هم كان حي ما كان حيموت متعدي هو كان هيفضل عايش لغاية دلوقتي مش ممكن. لكن لما يموت بشرف. ولذلك الشيخ حسن البنا بيقول كلمة جميلة بيقول نحن أمة تجيد صناعة فن الموت. يوزنوا الكلام يوزنوا الكلام. نحن أمة تجيد صناعة فن فن فن فن الموت. احنا عايزين نتفنن نقول يا ربي يا رب ادينا موتة كده في سبيلك يا رب ما دام موتة موتة يبقى موتة في سبيلك يا رب بقى ربنا يغفر لنا وهكذا. فده يعني عن المجرمين الكيان الصهيوني بيقول لك محرقة محرقة الله يحرقهم محرقة فيه هم بيتحكموا في الكون أبدا والله حتى لو دكوا غزة كلها باللي فيها شهداء الحمد لله إيه هيعملوا معنا إيه يعني. رحم الله الشيخ ابن تيمية عندما قال مساكين أعدائي وفعلا والله العظيم مساكين ماذا يصنعون بي بيعملوا معنا إيه النفوني طلعونا برا فنفي سياح نفسيح. أنا من ساعة ما طلعت من البحرين والحمد لله طلعت على قطر ومن قطر على انجلترا ومن انجلترا على السويد لفيت السويد كلها ورجعت انجلترا شهر لفيت 15 بلد ورجعت من انجلترا على السودان الله أكبر على الخير ومن الخير دينا رجعت على المكان اللي أنا فيه الحمد لله رب العالمين. إن نفوني فنفسيح وإن سجنوني فسجني خلوة. قعدنا في السجون كنا نذكر الله ونسبح وانا حضرت الفتوحات الاسلاميه كلها كان من السجن حبسه 95 كل الفتوحات اللي انتم بتسمعوا عنها من اول كاظمه والابله والمذار والولجه والليس وامغشيا والانبار وعين الطمر ودومه الجندل والخنافس والحصيد والمصيخ والثني والزميل والرضاب والفرض كل ده كان في السجن الحمد لله. حتى رحت بعد كده عملت عمره وشربت ميه زمزم عشان احفظ الاسماء دي واسماء التابعين. إن سجنوني فسجني خلوة وإن نفوني فنفي سياح وإن قتلوني فقتلي شهادة. يبقى مساكين أعدائي صحيح ماذا يصنعون بنا؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد لله احنا فاهمين وضعنا كويس وفاهمين ان ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ولنا في إخواننا السابقين من أول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدي والتابعين لغاية حتى أنا هتكلم عن العصر الحديث. يعني أقول لك مثلا الجزائر الجزائر لما رحت زرتهم هناك فبقول لهم مرحبا أنا والله سعيد أن أكون في بلد المليون شهيد. قالوا مليون إيه يا شيخ وجدي؟ مليون إيه ده 6 مليون. الله أكبر. قالوا أنت نسيت ولا 6 مليون. قالوا المليون دي في الآخر خالص سنوات النصر سنوات النصر هي اللي في الآخر خالص مليون لكن على المدى البعيد كله 6 مليون. قلت الله أكبر 6 مليون في الجنة دلوقتي الله أكبر. يبقى ربنا بيكرمنا على إيد أعدائنا المجرمين ربنا يجزيهم عنا شر الجزاء ينتقم منهم. يعني باختصار يا أخوانا مين اللي رفع ذكر سيدنا بلال؟ مش مين كان يعلم عن سيدنا بلال ولا كنا هنعلم عنه إيه يعني؟ ما هو مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 100 ألف صحابي 100,000 صحابة. احنا عرفنا منهم مين اللي لهم مواقف وهكذا. فدي النقطة الأولى. فأقول لإخواني في غزة، غزة الصمود، غزة الأبية، اصمدوا، الله معكم، الله ينصركم، والله ربنا ما حيسيبكم ولا يتخلى عنكم أبدا، لأن دي سنن كونية من الله سبحانه وتعالى وسنن شرعية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. وهم نصروا الله فعلا والله، ورفعوا راية الإسلام ورفعوا راية الجهاد، الحمد لله رب العالمين. يبقى ربنا ما يتخلى عنهم، والله ما يتخلى عنهم أبدا أبدا. وحتشوفوا والله آيات من الله تبارك وتعالى، زي آيات الرحمن في جهاد الأفغان، حتشوفوا آيات الرحمن تبارك وتعالى في غزة الحبيب. فمزيد من الصبر ومزيد من الثبات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. سورة السجدة الله تبارك وتعالى يقول فيها لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هات الآية من أولها. المهم الآية بتقول لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون صبر مع اليقين. أما بالنسبة لموضوع الرسوم المجرمة المسيئة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي عدة حاجات ناخد بالنا منها. رقم واحد: اللهم لك الحمد والشكر إن كل أخ تأثر، ولازم الأخ يتأثر طبعا ويحزن ويتضايق ويتنرفز ويصب غم، كل ده عشان ياخد الأجر والثواب. صحيح مسلم: ما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصب مرض ولا غم أهو ولا أذى ولا حزن أهو، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. غيرنا بيحزن وبيتغم لما بيسقط في الامتحان، لما بتضيع منه صفقة، لما بيخسر فلوسه، لما دي حاجات تحزن الإنسان وبتضايقه. لكن المسلم ما عندوش حاجة عز من الدين، ما عندناش حاجة عز من ديننا، ده اللي بنزعل عليه وبنتأثر وبنحزن فعلا. ولذلك الحمد لله. رقم واحد: كل إنسان حزن، كل إنسان أصابه حزن، أصابه غم، نكد من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللي بيحصل لإخواننا في غزة الحبيبة وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي أريتريا وفي كل مكان، يبقى الحمد لله بياخد أجر وثواب. اتنين: شوف ربك عز وجل يقول: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ربنا ضلهم، اللهم لك الحمد والشكر. هقول لك ازاي. اصل الله يقول انهم يكيدون كيدا، واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. رويدا. ان الله لا يعجل بعجلة احدكم. الواحد مننا سخن لما بيشوف واحد ظالم ولا مش فين ربنا يا ربنا فين. لا لا لا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الله، ما للآخرة ليه طيب؟ لو ربنا بيخلص كل حاجة يلا تك تك تك تك على طول خلص. واحد هذا يقول عشرة وخذ العمل حسنة خذ عشرة، اللي عمل شر اديله اديك موته. طب وبعدين كل ده هيبقى ازاي يعني؟ وما للآخرة لازمتها ايه؟ واخد بالك؟ طيب، كيف جعل الله كيد هؤلاء في تضليل؟ حركعك ايام النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون لما كانوا بيشتموا النبي عليه الصلاة والسلام ويسبوه كانوا مسمينه ايه؟ مذمم. مذمم. طب هو النبي اسمه مذمم؟ لا. يبقى كان بيشتموا ايه؟ بيشتموا اسم في الهوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لي اسماء خمس: محمد، احمد، الماحي، الحاشر، العاقب. محمد واحمد، وبعد الماحي يمحو الله بها الكفر، حاشر يحشر الناس على قدم اللي هي الشفاعة الكبرى، عاقب لا نبي بعده. طب ومن هم كانوا بيشتموا مين؟ مذمم. مين مذمم ده؟ سبحان الله سبحان الله. نفس الأمر هو دلوقتي. رسموا صورة وبيقولوا لي دي بتاع سيدنا النبي. طب هو السؤال: هو ده سيدنا النبي؟ لا والله ما ده سيدنا النبي. النبي له صورة عندنا؟ أبدا. ومعاصيه، والله ينتقم منهم في الدنيا قبل النبي بسوء. اللهم صل وسلم وبارك. دينه مذمم ومن النبي مش مسموش مذمم، ها ده برضو مسمين، ده عاملين برضو الصور دي على انها ترمز الى ايه، الى سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. الامر اللي بعد كده، يعني شوف بالله عليكم عشان تعرفوا، بس اصل ربك سبحانه وتعالى لازم يكشف حقيقة الناس كلها زي ما ربنا كشف الحقائق دلوقتي. يعني انا بسمي المرحلة اللي احنا فيها دي كشف المستور، كشف المستور. شوف انت لما بتكون معزوم عزومة حلوة كده وداخل عليها حاطين فايل كده فوق الخروف مدارينه، والاطباق الكبيرة بتيجي كلها مقفلة كده، انت تقول اه فين، عايز تنشن انت طبعا، عايز تقعد عند الحتة اللي فيها اللحمة فتقول ايه يا رب اكشف المستور، يلا بقى اكشفوا ورونا كده اللحمة محطوطة فين والبتاع. سبحان الله، المرحلة اللي احنا فيها دي والله عشان مرحلة ان الاسلام قادم، فربك لازم يكشف المستور. لازم تنكشف امريكا اللي كان بلد الحريات وفيها التمثال اللي حاطينه رفع مش عارف ايه، تقوم تطلع امريكا بلد الطغاة مش الحريات، وادي جوانتانما وادي العراق وادي ابو غريب وادي قصتي في امريكا بعد 4 سنين ما خدتش فيها تيكت، يعني مخالفة مرورية ومحافظ على وضعي والحمد لله داعي، بس اقول برضو انا تنقلت فعلا في الولايات كلها داعي الى الله، لكن كان كل ده مرصود، والاخر اتمسكت واتحكمت في محكمة مش خاصة بي والله، ما انا ورب الكعبة بيحكموا الاسلام. هل انت قلت ان الله يقول في القرآن عن اليهود انهم يحرفون الكلم عن مواضعه؟ قال طب ده الله اللي بيقول مش انا، ده انا شيخ، ما انا لازم اقول قال الله، ما انا هقول ايه، قالت ام كلثوم ولا قال عبد الوهاب، ما انا هقول قال الله. هل قلت من جهز غازيا فقد غزا؟ هل انت من حماس؟ هل تؤيد حماس؟ افرض حماس عملت عملية انتحارية، هم سموها انتحارية، هل انت تؤكد وتوافق على هذا؟ هل درجة المحامية بتاعتي بتقول لها يور اونر وي ان امريكا نوت اسرائيل، يعني سيد القاضي احنا في امريكا مش في اسرائيل، انت بتقولي ايه؟ كانت قاضية هي كده، الله يقضي عليها يا رب، حتى والله دماغها سبحان الله في جسمها ملهاش رقبة، حاجة زي البرميل كده، وانا دعيت عليها والله قلت يا رب زيدها تخن ان شاء الله عشان تتضحرك بعد كده ما تعرفش تنام حتى، على حسبي الله ونعم الوكيل. فلما لقيت ان الحرب للاسلام والله الحرب للاسلام ورب الكعبة، قلت والله ما اقعد فيها لحظة، وعطيت مثل للاخوة بحاجة اسمها فالنتير ديبارتشر، يعني اطلع بمحض ارادتي على تذكرتي الخاصة، فلوسي تذكرتي الخاصة، واجيب تأشيرة لاي بلد اطلع فيها، مش عايز اقعد في امريكا، وقلت ده درس للناس اللي هناك عشان يعرفوا it is not paradise، دي مش الجنة، انا مش قاعد في جنة يوم ما الانسان بيحارب في دينه، لا والله ما يقعد فيها لحظة. فربك بيكشف ادي امريكا، تنكشف الاوضاع في العراق ويظهروا على حقيقتهم المجرمين، وتنكشف الاوضاع في فلسطين، وتنكشف لازم دي مرحلة كشف المستور، وتنكشف بقى الدول بقى اللي بتقولك الحرية اللي طلعت كلها ملوخية حرية تلك. طب اذا كان بالله عليكم بيقولوا حرية، طب انا تحداهم والله واقسم لك على الغيب، ما واحد فيه يقدر يتكلم عن اليهود باسم الحرية، والله ياخدوه حطوه في السجن، واظن واضح قوي في فرنسا الكلام ده طبعا، انما عن الاسلام وعن المسلمين لا لا لا لا، دول مش يعني. شوف يا اخي في الدنمارك قانون يقول لك اللي يزدري اي دين يعاقب بالسجن والغرام، طب امال اللي حصل ده ايه؟ قال لك اصل احنا مش معترفين بالدين الاسلامي، الدين الاسلامي ده مش دين، شوف الدين ان الدين عند الله الاسلام، وهم يقول لك مش معترفين به. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ها فيعني سبحان الله احنا عارفين الاوضاع، والله تبارك وتعالى لنا في القران احنا هننسى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش دي ايه سوره البقره؟ ها سوره المائده، لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ها قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، ها الله تبارك وتعالى آيات كتير والله القرآن مليء. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اللي يقول لك أصلهم مش عارفين يعني الدين الإسلامي حاجة، إزاي مش عارفين؟ وفي عصر الإنترنت ده لحد مش عارف، ما تخش يا أخوي على أي حتة في الإنترنت واكتب كلمة إسلام مسلمين، ما لكش دعوة بأوضاع المسلمين دلوقتي، خد الإسلام من مصادره مثلا يعني، فطبعا دول مجرمين مجرمين. لكن ارجع بقى واقول بالله عليك لو في حاكم من الحكام او مش دول حكام مين انتخابهم دول المتحكمون فينا لو اترسمت صورته زي الصور اللي اتعملت او رسموه خنزير او رسموه كلب او رسموه اي حاجة من دي بالله عليك كان هيخلي السفير بتاعهم في بلده وكتاب الامن المركزي اللي حوالين المتحكمين فينا اللي قاعدين بس يطبلوا وزمروا للحكام ويقلهوا في الحكام كان هيسكتوا؟ طب السفرات بتاعة المجرمين دول كان هتفضل موجودة عندنا؟ انا بقى اقسم لك واقول لك والله ابدا لو سب الرئيس او سب الحاكم انما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حد يتحرك. حسب علمي مفيش الا فخامة الرئيس محمد حسن البشير بتاع السودان الله يبارك في عمره يا رب الله يبارك في عمره ويسعده ويعزه قطع العلاقات مع المجرمين السفلة كلاب واهل النار اللي شتموا النبي صلى الله عليه وسلم دول. ده حسب علمي معرفش يمكن في بلد تانية ولا حاجة يعني الله اعلم او حاكم تاني يبقى اللي يعمل كده ربنا يعزه وربنا يبارك فيه يا رب. لكن سبحان الله ادي شفنا عايز اقول الحمد لله الحمد لله احنا ديننا دين الحق لا بنتطاول على حد ولا بنسب حد. الله في سورة الحجرات بيقول ولا يغتب بعضكم بعضا وقال اللي عاملين نفسهم بتوع الحضارات وبتوع التقدم مجرمين وسفلة ويسخروا ويقلسوا باسم الحرية وباسم الديمقراطية. ما عشان كده ارجع واقول بقى هذه الديمقراطية بقى اللي البعض عمال يتكلم بيها ويحبها ما فيش في الإسلام حاجة اسمها ديمقراطية اسمها شورى لأن من أسس الديمقراطية زي ما بتقول ما هم بيقولوا بقى هم حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية تكوين الأحزاب أيا كانت وكذا وكذا وكذا وكذا. فيا دعاة الديمقراطية عندنا الشورى مش ديمقراطية هذه الديمقراطية جابت لنا البلاوي كلها وجابت لنا الكفر كله جابت لنا الكفر كله لأنها عندها حرية العقيدة وحرية التعبير ولا تراعي في كده شيء إطلاقا. يعني أخيرا عايز أقول إن سلاح المقاطعة يعني أبتنا أو لغاية دلوقتي اللي نقدر عليه واللي في إمكانياتنا إن إحنا نقاطع. يعني أنا وغيري هنعمل إيه؟ في أمير مؤمنين بيقول هلموا زي اللي قالت وإسلاما سير لها جيشا هناك أوله هناك وآخره هنا في عمورية. ها مفيش فيه طرطيش طرابيش بيتشتم النبي ولا حد بيتكلم ولا كان النبي ده يعنيهم في حاجة ولا كان النبي ده بتاعهم ولا هم مؤمنين بيه أصلا ويعلم الله. طيب هنعمل ايه؟ اللي في ايدي أنا وإيدك كأفراد ان احنا نقاطع والحمد لله ثمار المقاطعة اهي ظهرت. هذه أكبر شركة هناك عندهم بتاعة الألبان اهي سرحت العمال أرلا شركة أرلا ها شركة أرلا سرحت بعض العمال وخفضت الإنتاج. هم مش هيتقرصوا لهم كده دول بيعبدوا الدينار يعبدوا الدينار والريال هم ده عملتهم إيه والدولار يعبدوا الدولار فلما تقرصهم في الحاجة اللي بتوجعهم. لكن أنا بس بقول اللي طلع لنا بدين جديد اسمه التعايش مع الآخر اللي بيميعوا الدين اقول له ادي الاخر يا سيدي اللي انت عايز تتعايش معاه بيديك على قفاك وبيضربك بالجزمة في العراق وفي افغانستان وفي الصومال واريتريا وفلسطين وبيرسم نبيك وبيشتمه يبقى فين التعايش مع الاخر بقى اخر ايه وخيبه ايه. المرحله اللي احنا فيها مرحله تحرير الارض مش تمييع الدين مش الاخر مش قبلك الآخر لا يقبلك مش قبلك الآخر مش قبلك انت لكن ومن يهن يسهل الهوان عليه ومن يهن يسهل الهوان عليه. انا بقول لاخواني كلهم يا ريت احنا كلنا بنقوم نصلي الفجر الحمد لله قبل الفجر بس يا ربي بعشر دقائق بس في سبيل الله سبحانه وتعالى والدعاء لانه مش هنملك الا دي هنعمل ايه طيب هنعمل ايه هنموت مفروسين لا والله عندنا الدعاء أقوى سلاح من أسلحة النصر لأنك بتدعي ربنا القادر القوي العزيز إن ربنا يهدهم ويورينا فيهم عجائب قدرته. الله يقول في سورة الحجر إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. شوف القرآن. طب نعمل إيه يا رب؟ يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إيش دعوة بالموضوع ده؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت يعني، اللي هو اليقين اللي هو الموت، حتى إذا جاءنا أتانا اليقين يعني الموت، يعني يعني الواحد عاجز مش قادر يعمل حاجة، هنعمل إيه؟ لكن أقوى سلاح من أسلحة النصر بعد المقاطعة، ما هو المقاطعة دي أنا بقول له يا رب أنا عملت اللي عليا خلاص، فاتقوا الله ما استطعتم، أو ده استطعت يا رب هعمل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو ده وسعي خلاص، إن أنا يحرم عليا إن شاء الله ينزل بالسم الهاري في جسم كل واحد ياكل جبنة ولا يشرب لبن من إيد واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ربنا ما هيبارك له في اللبن ولا هيبارك له في الجبنة. ده احنا نموت من غير لبن ومن غير، يعني هنموت ما لناش جبنه ولا ما في عندنا 60 نوع بديل ان شاء الله ما تفحمى، اذا كان ده هيبقى على حساب ديننا وحساب اسلامنا ان شاء الله ينزلوه بالسم الهارب جسمهم. ده انا لو حد سب ابويا ولا سب امي اروح اكل من ايده والله العظيم لما يكون ايه، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا كلنا ندعي كده قبل الفجر ان ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم ويورينا فيهم عجائب قدرته. والله العظيم جاية الله تبارك وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، سورة الفجر، إرم ذات العباد وثمود التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. اوعى تفتكر ربنا غافل، سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا والله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يعني هتبقى مفتحة قد كده، مهطعين طالعين يجروا، مقنعي رؤوسهم بصين فوق لا يرتد إليهم طرفهم، يعني عينهم مش هتربش وأفئدتهم هواء. ومال جهنم لمين؟ هم لو ما عملوش كده دول مال جهنم ايه بقى في آخر سورة قاف؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سورة السجدة، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هم الحمد لله ما عملوش دول كده، من جهنم هتتملى منين؟ خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، نسأل الله أن نكون منهم، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ده ديننا وإسلامنا. والله لو ما حصل اللي بيحصل ده كنا نقول إن الإسلام فيه، يعني القرآن ده فين القرآن وفين آياته وفين كذا. لكن يا إخواني أختم بقول الله تبارك وتعالى في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. أبرهة الأشرم الملعون اللي جاي من مناخيره مشرومة جاي من اليمن عشان يهد الكعبة، شوف ربنا عمل فيه إيه. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ودول ربنا هيجعلهم كده. وأختم بالكلمة اللي دايما بحب اسمعها، لما الإنسان خلاص بقى ما بيبقاش عنده أي يعني خلاص مش عارف معيش حاجة، ووقفت كده ما فيش خلاص استنفدت كل قواي، بفتكر كلمة جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرهة الأشرم جاي يهد الكعبة، فراح خد شوية غنم من بتوعه، فجد النبي طلب أبرهة الأشرم وقال له أنا عايز أقبلك، فافتكر أنه بيفوضه بقى يعني عايز تقابلني ليه، قال له والله لو سمحت اديني الغنم بتاعتي اللي انت خدتها. قال له يا راجل شفتك هبتك كده وبلحيتك كده وبمنظرك وقلت انت جاي بقى يعني جاي عشان تطلب غنمك، سايب بيتك وبيت آبائك وأجدادك وجاء تطلب غنمك. فكانت الكلمة الجميلة، قال له أما الغنم فإنها لي، وأما البيت فله رب يحميه، وأما البيت فله رب يحميه. بالضبط كده، ده رسول الله، والله اللي بيقول له إن كفيناك المستهزئين فاللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انتقم منهم جميعا شر انتقام، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سق الوبال إليهم، اللهم ابتليهم بداء ليس له دواء، وبمرض ليس منه شفاء، وبصاعقة من السماء، اللهم فل حدهم جميعا يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا كثيرا، وشكر الله لأختنا ولإخواننا جميعا الذين شرفوني بهذه الدعوة، ولجميع الحضور من الإخوة والأخوات، جزاكم الله كل خير، وأراكم دائما على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.